أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الشيخ الألباني حديث حسن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وأي غرتهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عليها رجلة فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وفي رواية أخرجها ابن أبي حاتم: فقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: أي ربي يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين. ومن أصحاب النار إخواني وأخواتي الجعظري والجواظ. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وجاء في معنى الجعظري في الحديث بأنه الفظ الغليظ، الجعظري الفظ الغليظ. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وأما الجواظ فقد فسر بأنه الذي يجمع ويمنع، أي يكون عنده المال يجمعه ولا ينفق منه ولا يتصدق منه. ومن أصحاب النار إخواني وأخواتي المعتدون على الآخرين، وكذلك المتبرجات. والدليل على هذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه ابن حبان. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. ومن أصحاب النار إخواني وأخواتي الحاسدون والظالمون وقاطع الرحم واليائسون من روح الله والمستهزئون بالله أو برسوله أو بآياته والقاتل للمسلم عمدا عدوانا وغيرهم مما ثبت في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. وتنبه أخي الكريم أختي الكريمة لهذا التحذير الرباني الذي بين الله تعالى فيه من تحرم عليه الجنة، فقال عز وجل: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها الإخوة والأخوات، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عمل أهل الجنة وما عمل أهل النار، فأجاب بعد أن ذكر عمل أهل الجنة قال: وأما عمل أهل النار فمثل الإشراك بالله والتكذيب بالرسل والكفر والحسد والكذب والخيانة والظلم والفواحش والغدر وقطيعة الرحم والجبن عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانية واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وترك فرائض الله والاعتداء على حدوده وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق ورجاء المخلوق دون الخالق والتوكل على المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعة ومخالفة الكتاب والسنة وطاعة المخلوق في معصية الخالق والتعصب بالباطل والاستهزاء بآيات الله وجحد الحق والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة ومن عمل أهل النار. ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول شيخ الإسلام: وتفصيل الجملتين لا يمكن، لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة الله وطاعة رسوله، وأعمال أهل النار كلها تدخل في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انتهى كلامه رحمه الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنضع هذه الآية نصب أعيننا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالجنة أحبتي أخواتي عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن الغبن أخي الكريم أختي الكريمة أن تكون الجنة بعرض السماء والأرض ولا يجد المحروم له مكانا فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وتذكر أخي الكريم أختي الكريمة أن أعظم ما ينجي من النار بعد فضل الله ورحمته توحيد الله وإخلاص العبادة له. فالتوحيد كما قال أهل العلم يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. ففي حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كما أن من أجل فوائده عن التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل. ومما ينجي بفضل الله ورحمته من النار البعد عما حرم الله من الأقوال والأفعال. ومما ينجي بفضل الله من النار العمل الصالح وفعل الطاعات والدعاء والصدقة وبذل المعروف وبر الوالدين والصلاة والصوم والحج والعمرة وسائر العبادات. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومن نحب من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. تنفيذ خالد بن محمد الطامي.